بسم الله الرحمن الرحيم. بلغنا في كتاب حديث الفتن والحوادث إلى باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والحديث 66 حسب ترقيم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وراه أحمد عن ابن مسعود، وفي آخره: فطوبى للغرباء. آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وراه الآجري وعنده: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولأحمد في حديث سعد بن مالك: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وله عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الزهد عنه: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه أحمد عن هيثم بن جميل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عنه. نعم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. الإسلام أول ما بدأ غريب. في حديث عمرو بن عبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، اثنين، واحد من الأحرار واحد من العبيد المماليك، غير اللي في البيت اللي عنده تبع له. فهذه شدة الغربة، حر وعبد، ما مع إلا اثنين. بدأ الإسلام غريب، ثم مع الصبر والمصابرة والهجرة والجهاد كثر أهله وكثر أنصاره، وصار فيه مفاصل في الإسلام، يعني أشياء فاصلة. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر عظيم، ارتد به أناس ورجع بعضهم وبعضهم بقي على الردة. ثم موت الصديق، ثم موت عمر، وهذا أمر أيضا عظيم جدا، كما قال ابن مسعود: كان عمر حائطا حصينا على الإسلام، فكان الناس يدخلون ولا يخرجون، فلما مات عمر انثلم الحائط، فالناس يخرجون ولا يدخلون، بمعنى لا يدخلون كدخولهم الأول، إما من حيث الكمية أو الكيفية. فبداية الغربة من مقتل عمر بدأ الناس يخرجون من الحائط هذا. ثم مقتل عثمان أمر عاد أبلغ وأعظم، ثم مقتل علي ونهاية الخلافة الراشدة وبداية الملك إلى نهاية القرون الفاضلة، والغربة تشتد. ولذلك ليس جيل الصحابة مثل من بعدهم، واللي بعدهم ليسوا مثل من بعدهم، وهكذا. حتى الصحابة أحسوا بالغربة، الصحابة أنفسهم الذين طالت حياتهم أحسوا بالغربة وهم في الجيل الأول، لأن الذي كان يعهدونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا. حتى قال عبد الله بن عمر: لو أن رجلين خليا بمصحفيهما في شعب من الشعاب أو وادي من هذه الأودية معهم مصاحفهم وما أدركوا الناس عليه، ثم جاءوا إليكم اليوم ما عرفوا شيء. هذا في وقت الصحابة. وأنس دخل يبكي وقال: ما عاد أعرف شيء، وأبو الدرداء وفلان وفلان، الآثار الموجودة كلها. فإذا الغربة تدريجية، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن عاد الغربة المستحكمة الظلمة الشديدة، بحيث ملة إبراهيم لا تكاد تعرف الآن، ومن عرفها لا يكاد يعمل بها، ومن عمل بها لا يكاد يدعو إليها، ومن دعا إليها لا يكاد يصبر على ذلك. هذا في زماننا هذا، لكن إن شاء الله إن نرجو خيرا. ولذلك في مسند أحمد لما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ثم قال في نفس الحديث: والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ينحاز السيل. والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فجعل هذا في أحاديث الغربة، فهذه بشارة إن شاء الله أن سيبقى طائفة، وخاصة في هذه البلاد ما بين المسجدين والمدينة وأكناف المدينة وما كان حول ذلك، بمعنى من كان في دائرة التوحيد وأهل التوحيد. وفي اللفظ الآخر: والذي نفس أبي القاسم بيده، أيضا في المسند من حديث سعد بعدما ذكر طوبى الغرباء إذا فسد الناس، ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يضايق في كل البلاد حتى ينحصر إلى ما بين المسجدين من شدة الغربة، يضايق الإسلام والتوحيد والملة، تضايق حتى ما يبقى له إلا ما بين المسجدين. فهذه إن شاء الله فيها بشارة الغرباء أن يصبروا على الغربة، فلهم أجر 50 كما تقدم وسيأتي. وفيه أيضا أنه ستبقى طائفة في آخر الزمان على الحق ثابتين، قال النزاع من القبائل، وقال في وصف لهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأعظم الصلاح الالتزام بملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم الصلاح تمسك بالآثار، إذا بقي الناس على الآراء والأهواء والأفكار يمسكون بالأثر، هذا أعظم الصلاح. طوبى لهم، ثم طوبى لهم، قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وفي لفظ من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم، يعني من يبغضهم ويعصيهم أكثر، هذا هو. وفي لفظ في الزهد للإمام أحمد يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. لماذا مع عيسى بن مريم؟ هذا في الزهد، لماذا مع عيسى؟ ها؟ لأن قال الفرارون بدينهم، عيسى بن مريم اللي يعرف سيرته عليه السلام كان يفر بدينه، يفر بدينه، ولا لم يضع لبنة على لبنة كما قالوا، ولم يسكن، وإنما يأكل من الشجر ويشرب من الأنهار ويفر بدينه. آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، حتى أمسك به اليهود وأرادوا صلبه وقتله. فعيسى عليه السلام كان غريبا، وفي آخر الزمان سيمكن تمكينا بالغا، وهذا يدلك على أن الأمر لله من قبل ومن بعد. أول أمر كان غريب في أشد الغربة، وآخر أمره لا يقبل حتى الجزية ويضع السيف في رقاب المشركين، نصاراهم ويهودهم ورافضتهم ومجوسهم كلهم، ويقتل خنزير. قال يبعثهم الله مع عيسى بن مريم، لأن عيسى في آخر الزمان يأتي تبع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولي أحمد عن المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يزيدون إذا نقص الناس، يزيدون في دينهم وليس في أعدادهم، إذا انتقص الناس من الدين هم يزدادون، كل يوم يعني يعرفون خير ويتمسكون به، كل يوم يعرفون خير ويتمسكون به، فهم يزيدون والناس ينقصون، وهذا أمر ملاحظ، الناس ينقصون في الدين وهم يزيدون. نعم. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قال نعم، هنا قال يصلحون ما أفسد الناس، غير صلاحهم يصلح ما أفسد الناس من السنة. وأعظم ما يصلح الناس وإفسادهم للسنة، أعظم شيء نعش الآثار، لأن الناس بما أفسدوا السنة بالآراء وبالأهواء وبالأفكار، فإذا أردت أن تصلح ما أفسد الناس من السنة فاسعى في نعش الآثار، بمعنى إحياؤها وبثها والعمل بها، فكل أثر ينتعش وحديث تبثه ويحيا كأنما أحييت موؤودة، لأن الناس وأدوا السنة الآن، وأدوا الآثار ورضوا بالآراء، فهذا والله هو الغربة، وهو الشرف العظيم، وهو تجديد الدين، وهو الصديقية، كما قال الزهري في موت الآثار فساد الدين والدنيا، وفي نعش الآثار ثبات الدين والدنيا، لأن ديننا هذا إنما هو آثار، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس واضحة لها أنوار. لو كان يبغى الهدى يفتح المصنفات وكتب الحديث ويجد كل ما أشكل عليه موجود وتكلم فيه السلف، لكنه يمشي في عمياء من الضلالات والأهواء. قال الأوزاعي كلمة عظيمة. نعم. قال الأوزاعي في معنى الحديث أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. الله المستعان. والإمام محمد موفق يلتقط الأثر، الإمام محمد الآن نعش هذا الأثر، أثر الأوزاعي هذا وين ستجده، لكن هو نعش هذا الأثر، والآن كلنا سمعنا الأثر وربما كل واحد يبلغ فيحيى الأثر من جديد، هذا هو التجديد في الدين. قال الأوزاعي أما إنه ما يذهب الإسلام، سيبقى الإسلام حتى ينزل عيسى بن مريم، ولكن الغربة الشديدة في أهل السنة، أهل الحق، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. هذه الغربة. وكل من عرف الحق وعرف ملة إبراهيم وعرف دين محمد عرف الغربة الشديدة. إنما يغتر الآن من لم يعرف الملة، يغتر كما قال السلف والعلماء، يغتر بضجيجهم بلبيك. شوفهم يأتون الحج والعمرة بالملايين، وزحامهم على أبواب الجوامع ورفع المنارات وانتشار المصاحف، فيغتر بأن الدين عامر. قال: ولكن إذا أردت أن تعرف غربة الدين فانظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة، انظر إلى ولائهم وبرائهم وإقامة الدين، الوجه لهذا الدين والحب فيه والبغض فيه والهجر لأجله والهجرة، يعني الدين كله انظر إليه من حيث أصله حتى تعرف الغربة الشديدة. نعم. وفي المسند عن عبادة أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. الظاهر أنه لا، يمكن تصلح لا يحور، لكنها لا يجوز فيكم، يعني ما يمشي عندكم. واللفظ في المسند قال: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما، يخبر اثنين من أصحابه، أن ترى يا الرجل من ثج المسلمين، يعني من أوساطهم، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، ثم عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه. وهذا أهم شيء، ليس القراءة، أحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله ورد متشابه إلى محكمه. قال: أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، ثم لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. حمار وميت ورأسه، من يقبله؟ من يريده؟ هذا الرجل على صلاحه، وأنه قام القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه واتقى الله من أورع الناس وأدينهم، ومع ذلك في أوساطه ما يمشي عندهم إلا كما يمشي رأس الحمار الميت. إن خطب ما زوجوه، وإن قال ما سمعوا له، وإن رأوه أبغضوه وسبوه وشتموه. هذا من علامة إدبار الدين، هذه الغربة الشديدة. رضي الله عن الصحابة. نعم. باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وللبخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، اصبروا، هذه قاعدة ترى مضطردة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مضطردة. لكن إن نظرت إليها من ناحية الدين ومن ناحية ذهاب الصالحين الأول في الأول، حتى زمان عمر بن عبد العزيز، وإن كان زمان عمر خير وعمر خير، لكن لو نظرت إلى الدين ومن مات قبل عمر في وقت سليمان ووقت هذا من الصالحين والأكابر من العلماء، وأن عمر كان في القرن الثالث من القرون الفاضلة، ستجد اللي قبله أحسن منه، حتى لو كان الحاكم جائر كالوليد وغيره، لكنه من حيث المجمل وظهور الدين ووجود العلماء أهل الآثار أحسن من وقت عمر. فالكلام مضطرد، الكلام هذا مضطرد. وقت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من وقت من بعده، ووقت الشيخين أحسن من وقت من بعده، ووقت عثمان أحسن، ووقت والخلافة أحسن من بعده، وهكذا. ولذلك مسعود فسر هذا فقال: لا أقول زمان أخصب من زمان، لا تفكرون التفكير هذا حتى لا يضطرب عليكم الحديث، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم أهل الآثار يموتون، منذ أن مات عمر ما خلف أحد مثله، أليس كذلك؟ قال ابن عباس: ذهب عمر ب19 العلم، ولما مات بزيد بن ثابت وقد سأل رجل ابن عباس قال: كيف يقبض العلم؟ سكت ابن عباس، لما مات زيد وقف على حفرته قال: هكذا يقبض العلم، مات زيد وعنده علم. علمنا ليس كتابات، ليس أوراق وقراطيس، علمنا نور يلقى في قلوب الرجال يكونون أئمة لمن بعدهم. هؤلاء الرجال ما في شك أنهم يختفون يتناقصون، حتى زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني كان فيه نور في مكان معين، لكن باقي مظلم ظلمات. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ثم الذين بعد الشيخ محمد ليسوا مثل قيام الشيخ محمد، وهكذا حتى يأتيكم. لكن ستبقى طائفة على الحق، ظاهرين. أما الزمان والجيل كل زمان والذي بعده شر منه. والسبب ذهاب أهل الآثار. أين أهل الآثار؟ فقدناهم منذ عهد قديم، وأصبح الفتوى والقضاء والتعليم بالآراء إلا ما رحم الله. هذا هو كلام مسعود. أين أهل الآثار؟ منذ متى فقدهم المسلمون؟ حتى نعرف أنه ما أتى زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: القتل. القتل. نعم، يتقارب الزمان. يتقارب الزمان فسر عدة تفسيرات بالحديث نفسه. الزمان يتقارب، تنزع بركته. بدل ما تفعل في السنة أشياء كثيرة، تمضي عليك السنة ما فعلت فيها شيء يقربك إلى الله أو تستفيد منه في دنياك، تنزع البركات. وأيضا يذهب عليك الزمان بسرعة، حتى تكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كاحتراق السعفة. السعفة أسرع شيء احتراق. وينقص العمل، القول يحسن ويزداد لكن العمل ينقص. ويلقى الشح، يشحون بكل شيء. وتظهر الفتن ويكثر القتل. نعم. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. نعم. وله عن سلمة وقد قال له الحجاج: أرددت على عقبيك؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. نعم، ارتدت، هي مشهور الحديث في مسلم وفي غيره أن الحجاج ينكر على سلمة بن الأكوع، وهذا من عجائب الدنيا، فيقول: ارتدت على عقبيك؟ قال: يا ابن الأكوع، تعربت بعد هجرتك. ارتدت، وكانوا يسمونه مرتدا على عقبيه، من هاجر ثم رجع. فقال سلمة: لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا أسلم في البدو، أذن لنا في سكن البادية. ففي هذا مسألة رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. أما بالنسبة للمهاجرين الأولين فلا شك أنه كان ممنوع عليهم الرجوع إلى أوطانهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في النسك أذن للمهاجر أن يبقى بعد النسك 3 أيام فقط في مكة، الذين هاجروا مكة، قال: لكم بعد النسك 3 أيام ولا تزيدوا على ذلك. فدل على أنه محرم عليهم استيطان. أما ابن عباس اللي سكن في مكة فإنه لم يكن من المهاجرين رضي الله تعالى عنه الأوائل. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة، فلذلك ما كان محرما عليه هذا. يبقى الآن، هل الحكم في كل مهاجر إلى يوم القيامة كما هو ظاهر النصوص أن إذا هاجر ما يرجع إلى وطنه لأنه تركه لله، أو يكون هذا حكم خاص بالمهاجرين الأولين؟ وهل يوجد أحكام تخص المهاجرين الأولين دون غيرهم أو لا؟ يقول هنا في تعليق عندنا: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة، والله أعلم بإجماعة المتأخرين، لكن لو ما يحصل منها إلا الجمهور، أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه، كأنه ذكر ذلك على وجه العموم، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. وهذا كان في وقت الشيخ محمد، وفي الوقت القريب كان الأعراب يهاجرون إلى القرى والأمصار يتوطنون، وكان من رجع إلى بادية مرة أخرى ينكرون عليه ويقولون هذا فعل كبيرة، حتى أن بعضهم ما كان يسلم عليه، ثم في رسائل موجودة للمشايخ. ولهذا أعلم سلمة الحجاج أن خروجه للبادية كان بإذن، فدل على أنه لا يجوز إلا بإذن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في التبدي. ولعله أيضا رجع إلى غير وطنه، لعل سكن أي بادية ولم يرجع إلى التي هاجر منها. وبعضهم قال إن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم الرجوع حتى ينصروه ويكونوا معه، أو لأن ذلك كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام وأذل الكفر وأعز المسلمين فإنه تغير الحكم. لكن المهاجرين بعد فتح مكة ما أذن لهم بالرجوع، مع أن مكة صارت دار إسلام والحكمة التي لأجلها هاجروا انتفت، الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، الآن صارت مكة دار إسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما رجعوا، بل حتى في حجة الوداع ما أذن لهم بالإقامة في مكة إلا 3 أيام كزاد الراكب. والله أعلم، ليظهر الله أعلم الآن العموم أن المهاجر ما يرجع، حتى يتبين دليل أو أثر واضح في أن هذا خاص بالمهاجرين الأولين. يكفي هذا. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.